نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبمشيئة الله تعالى نعرض أسئلتكم التي وصلت إلى البرنامج على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. أهلا وسهلا والسلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أرحب بك وأرحب بأحبتي المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم التوفيق والسعادة في الدنيا والآخرة. بارك الله فيكم وفي علمكم. ومن الأسئلة التي وردت إلى البرنامج، هذا يسأل عن قوله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله جل وعلا قد أمر المؤمنين بأحسن الأخلاق وأفضلها، ومن ذلك أن أمر بلين الجانب وحسن التعامل مع المؤمنين، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يتآلف الناس وأن يجتمعوا وأن تكون كلمتهم واحدة، ولن يكون ذلك إلا بالتآلف واللين فيما بينهم. ومن هنا قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. والناظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد فيها أعلى درجات الأخلاق وأحسنها، كيف تعامل مع أتباعه باللين والسهولة. ومن هنا يتقرب الإنسان إلى الله جل وعلا بلين الجانب وخفض الجناح، من أجل أن يكون ذلك من أسباب اجتماع الكلمة وتآلف الناس، رغبة في الحصول على الأجر الأخروي، ورغبة في أن يكون الناس على أحسن الأخلاق وأفضلها. وهذه الآية نموذج من نماذج أوامر الشريعة بحسن الأخلاق والسعي في جعل الناس يسيرون على أحسن الأخلاق وأفضلها. وقوله جل وعلا: واخفض جناحك للمؤمنين، أي أن الله جل وعلا يأمر بلين الجانب وبحسن الخلق، ومن ذلك إكرام الآخرين والتودد إليهم وحسن اللفظ معهم، رغبة في أن يكون هذا من أسباب صلاح أحوال الناس. فإن لطف الخطاب وحسن الأخلاق مع الإحسان التام من أسباب تأليف القلوب. نعم، بارك الله فيكم. من الأسئلة أيضا، هذا يقول حفظكم الله: هل يجوز دفع الزكاة في دية القاتل؟ أولا، لا بد أن يفرق بين دية القاتل وبين ما يدفع من أجل الصلح عن القصاص. فدية القاتل هذه تكون في القتل الخطأ، وهي تعتبر من الديون التي تلزم أولياء أو عصبة القاتل، بحيث تقسم عليهم لثلاث سنوات، ويكون كل واحد من قرابة القاتل مطالبا بجزء من هذه الدية، فهذا هو مفهوم الدية. وأما ما قد يسأل عنه الكثير فهو دفع مال الصلح، بحيث إذا كان هناك قتل عمد اصطلح أولياء الدم مع القاتل أو مع غيره على دفع مال ومبلغ معين يكون سببا من أسباب درء هذا القصاص، فإن من المعلوم أن القصاص حق لأولياء الدم، وبالتالي قد يطلبون مالا من أجل أن يصطلحوا على التنازل عن القصاص، فمال الصلح هذا لا يجوز دفع الزكاة فيه، وذلك لأنه ليس بدين لازم، ومن هنا فإنه لا يصح احتساب ما يدفع في ذلك من الزكاة. نعم بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: يكثر الحلف بالطلاق، هل من توجيه؟ يجب أن يكون الحلف بالله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ومن ثم لا يجوز أن نجعل الطلاق يمينا نهدد بها الأزواج، أو تكون سببا من أسباب إلزام الآخرين بما يريده المتكلم، فإن الطلاق وسيلة لعلاج حالة موجودة وليست طريقة من أجل إلزام الآخرين بهذا اليمين. ومن هنا فإنه لا يجوز للإنسان أن يحلف حلف اليمين بالطلاق، لأن هذا مما حرمه الله تعالى، وبالتالي يجب على الإنسان أن ينتهي عن الإقسام على الآخرين بلفظ الطلاق، فإن هذا مما يخالف مقصد الشرع، ومما يدخل في النهي عن الحلف بغير الله تعالى، ومما يؤدي إلى فرقة الأسر ووجود حالة من التنافر بين الأزواج، فإن الزوجة متى شاهدت من زوجها ذلك ظنت أنه لا قيمة لها، لدرجة أنه يعرض حياتها للفرقة من أجل أمور توافه. نعم بارك الله فيكم. ما معنى التوسل بدعاء الرجل الصالح وما حكمه؟ المراد بالتوسل بدعاء الرجل الصالح أن يطلب من أحد الأشخاص أن يدعو للآخرين، كأن يؤتى لشخص من أهل الخير فيقال له: ادعو لي. وهذا قد ورد في عدد من الأحاديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: يقدم إليكم رجل من أمداد اليمن من ذي قرن يقال له أويس، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فدل هذا على جواز أن يطلب الإنسان من غيره الدعاء، ولكن هذا مخصص بأن يكون من الأحياء الذين يقدرون على الدعاء، أما الأموات فإنه لا يجوز أن يطلب منهم الدعاء لأحد من الأحياء أو الأموات، وذلك لأن الأموات لا يسمعون إلا ما أسمعهم الله تعالى، وقد قال تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يطلب من أهل القبور ومن الموتى أن يدعو له أو أن يشفع أو يكون وسيلة له عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا لا يجوز للإنسان أن يتوسل إلى الله بجاه أحد من الخلق، فإن التوسل عبادة، والأصل في العبادات أن تكون توقيفية، وبالتالي لا يصح لنا أن نجعل شيئا وسيلة في الدعاء إلا إذا كان واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان واردا في الكتاب أو في السنة. ومن هنا فإن العبد لا يجوز له أن يتوسل بغير ما جاء الشرع بجواز التوسل به. نحن معكم في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، ومع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري. السائل يقول: ما حكم الطواف وقت خطبة الجمعة؟ الأصل أن الإنسان يتقرب إلى الله تعالى باستماع خطبة الجمعة، فإن الاستماع لخطبة الجمعة والإنصات وعدم الحركة من الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها. أما من كانت الجمعة تلزمه كأهل مكة فإنه يجب عليهم الإنصات ولا يجوز لهم الطواف في هذا الوقت، وأما بالنسبة لمن لا تلزمه صلاة الجمعة فهل يجوز له أن يطوف أو يجب عليه الإنصات؟ هذا من مواطن الخلاف بين العلماء، والخلاف في هذه المسألة قديم، وبالتالي فإنه لا يثرب على من طاف في هذا الوقت. رجل سافر مسافة قصر ولكن لم يجمع وعذره سوف يرجع في نفس اليوم، هل هو مخالف للسنة؟ اختلف أهل العلم في ضابط السفر الذي يجوز للإنسان معه أن يترخص برخص السفر، ومن ذلك ما يتعلق بالجمع والقصر والفطر، فذهب طائفة إلى أن المعول عليه في ذلك المسافة، على اختلاف بين من يقول ذلك، ومن ثم قالوا من قطع المسافة التي يترخص فيها للسفر جاز له أن يترخص برخص السفر ولو قطعها في يوم سيعود فيه. وهذا هو المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة، وهو قول جماهير الصحابة والتابعين. وهناك من قال بأن معيار السفر يعود إلى الزمن، فمن قطع المسافة الطويلة أو القصيرة في أقل من يوم فإنه لا يترخص برخص السفر، ومن كان سيقطعها في أكثر من يوم فإنه يترخص برخص السفر. وأصحاب هذا القول لهم وجاهة في قولهم، وقد قال به بعض التابعين، وهو رواية عن الإمام أحمد، وقد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، ويقول بها بعض المعاصرين. والأظهر هو القول الأول بربط رخص السفر بالمسافة لا بالزمان، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا مع ذي محرم، وفي رواية: لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. نعم، بارك الله فيكم. السائل يقول: ما حكم صرف الزكاة على الإخوة والأخوات إذا كانوا بحاجة؟ للإخوة والأخوات حالان يختلف حكم صرف الزكاة فيهما. فالحال الأول: إذا كان صاحب المال سيرث إخوته الفقراء، لكون هؤلاء الأخوة ليس لهم أبناء ذكور والوالد ليس موجودا، ففي هذه الحال لو قدر موت القريب الفقير لورثه أخوه الغني صاحب المال، ومن ثم لم يجوز دفع الزكاة من قبل صاحب المال لأخيه الذي سيرثه، بل يجب عليه أن ينفق عليه من حر ماله، لقول الله جل وعلا: وعلى الوارث مثل ذلك. والحال الثاني: ما إذا كان الأخ الفقير له ورثة يحجبون أخاه الغني من أن يرثه، كما لو كان لديه أبناء ذكور أو كان الوالد موجودا، ففي هذه الحال يجوز لصاحب المال أن يدفع زكاة ماله لأخيه لكونه لا يرثه لو قدر موته بعد ذلك، ومن ثم نضمن عدم رجوع مال الزكاة إلى دافعه. هل للإنسان أنفس متعددة مثل الأمارة واللوامة والمطمئنة؟ جماهير أهل العلم على أن هذه صفات للنفس وليست أنفسا متعددة، ومن ثم قد تتبدل نفس الإنسان لتتغير صفاتها من حال إلى حال ومن وقت لآخر، وهذا قول جماهير أهل العلم. وقد قال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء، وقال تعالى: يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فذكر هذه النفس لقسم من أقسام الناس دون القسم الآخر الذي لا يوثق وثاقه أحد يدل على أن النفس قد تتصف بهذا الوصف وقد لا تتصف به.